إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أيها المؤمنون أعلى المراتب تقوى الله تعالى وأشرف المنازل عند الله تعالى أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وكل الروابط عباد الله وكل الروابط ليس لها بقاء بل يأتي عليها الزوال والفناء ولا تنفع يوم اللقاء إلا رابطة التقوى فهي من النار وقاء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فللتقوى عباد الله فللتقوى عند الله مقام وأي مقام فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون رواه البخاري ومسلم عباد الله ألا فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة فحافظوا عليها واعلموا أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن واستعينوا بالله عز وجل وكذا بالصبر وبها أي بالصلاة فإنها من أكبر العون على الطاعة قال ربنا تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين قال العلماء أي استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض وعلى الصلاة وقال مجاهد في الصبر إنه الصيام قال الحافظ ابن كثير فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر فصار قوله عز وجل واستعينوا بالصبر أي الصيام والصلاة لأنها من أكبر الأسباب التي تعين على الثبات في الأمر أيها المؤمنون خير ما نتواصى به ونتناصح الذكرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولقد كان من هدي النبي الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أن يقرأ في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد بسبح اسم ربك الأعلى وبسورة الغاشية كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم رب بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين. فأفاد هذا الحديث عباد الله أن مما اختصت به صلاة الجمعة وصلاة العيد أن مما يقرأ به فيهما سورتين الأعلى والغاشية. بل إذا اجتمع يوم عيد مع الجمعة فكانا في يوم واحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ويقرأ فيهما بالسورتين. فدل هذا عباد الله على أن الهدي النبوي عند اجتماع الجمعة والعيد أن يصليهما ويجمعهما ويأتيهما جميعا، وذلك الأفضل. وإن كان قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضر العيد أن يتخلف أي عن الجمعة، ولكن يلزمه أن يصليها ضحى. ففي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه اجتمع عيدان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى العيد ثم قال: أيها الناس، إنه قد اجتمع عندكم اليوم عيدان. وفي رواية خيرا: وقال بعد صلاة العيد: فمن أراد أن يجلس فليجلس، ومن أراد أن يأتي فليأتي، وإنا لمجمعون. عباد الله، إن من الحكم والفوائد في قراءة هاتين السورتين ما فيهما من التذكير. ففي سورة الأعلى قول ربنا: فذكر إن نفعت الذكرى. لقد تضمنت هذه السورة ذكر شيء من مخلوقات الله عز وجل، وذكر سعة علمه بكل شيء، وتضمنت الترغيب في التذكير، وأنه إنما يتذكر من يخشى الله تعالى، وذلك من زكى نفسه بالطاعات فله عند الله الجنان. وأما الأشقى فهو من يعرض عن الذكرى ويتجنبها، وهذا مآله النار. وإنما سبب إعراضه هو تقديمه الدنيا على الآخرة. وأما في سورة الغاشية ففيها ذكر يوم القيامة بأسمائها وأحوالها وانقسام الناس فيها، فوجوه خاشعة وأخرى ناعمة. وختم ربنا تعالى السورة بك بالتذكير والذكرى، فقال سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر. وذكر بها أن من وظائفه عليه الصلاة والسلام أنه يذكر الناس، وأن فيهم من يعرض عن الذكرى فمآله النار كما في سورة الأعلى. وهذا عباد الله مما ينبي على فائدة القراءة بهاتين السورتين في هاتين الصلاتين، ألا فأعظم بأحكام هذه الشريعة وما تضمنته من جعل لكل زمن عبادة تناسبه ولكل مكان عبادة تناسبه، بل وفي العبادات يتخير فيها من القراءة ما فيه مثل هذه الحكم والفوائد العظام. ألا فاذكروا الله عباد الله وتذكروا آلاءه ونعمه. ألا فلتكن الآخرة على بالكم على ذكر، لا تشغلنكم الدنيا، والآخرة خير وأبقى. وخير الذكرى أن نكثر من ذكر الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وأن نشكره على نعمه وآلائه، وأن نحسن في عبادته، وأن نستحضر إنعامه علينا، وأن نعظم أوامره ونواهيه، ونلتزم بها في جميع أحوالنا، وأن نذكر الموت والبيئة والدار الآخرة، فإنها هي الباقية. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، إن الفرح عباد الله مما يسعد به الإنسان، فطرة الله فيه، وتلك جبلة وخلقة فيه، ومن أزمنة الفرح والسرور والسعادة والحبور أزمنة الأعياد الشرعية، فيغمر القلوب فرح وبهجة وانشراح يثلج الصدر والمهجة. فاسمعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في يومه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم البعث، أي ما قالته الأنصار في حرب كان قد شب بينها قديما في زمن مضى وهو يوم البعث. قالت: وليستا بمغنيتين، أي هاتان الجاريتان ليستا من النسوة الكبار، هن جارهن جوار صغيرات، وليستا ممن تمتهن وتعمل ولها حرفة خاصة بها في الغناء، فتقول كلاما فاجرا وكلاما بذيا خبيثا فيه تشبب الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وفيه ذكر الفحش والخنا والرداءة والرذا، ونشر الفحش والرذائل، ليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ذلك منكرا. قالت: وذلك في يوم عيد؟ قاله منكرا، لأن ذلك مما تكرر عندهم أن المزامير من عمل الشيطان، وكأنه يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على قول أبي بكر أن المزمار إنما هو مزمار الشيطان، وإنما صوب له الأمر، وأن الأعياد هي أزمنة للتوسئة على الأهل والعيال، وخاصة من كان حديث السن من الذكور والإناث، ولكن هو لهو وساعة لا تجاوز الحد الشرعي. ولذلك لما قالت الجاريتان: وفينا نبي يعلم ما في غد، قال صلى الله عليه وسلم: دع هذا وقولا كما كنتما تقولان من قبل. تقول عائشة رضي الله عنها: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وتقول عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ذلك في يومه. وكان السودان يلعبون بالدرك وبالحراب، وفي رواية قالت: يزفنون في يوم العيد في مسجده صلى الله عليه وسلم. ومعنى يزفنون أي يتواهبون، يعني يقفزون لعبا بسلاحهم وحرابهم على هيئة الضغر الراقص، وليس هو برقص، وإنما هو لعب بالسلاح. وفي رواية قالت أو قال لها صلى الله عليه وسلم لما رآها أمامه وهؤلاء السودان يلعبون: تشتهين ترغبين؟ قالت: قلت أو قال لي أي سألا: تشتهين ترغبين؟ أي هل تريدين أن تنظري إلى لعب هؤلاء؟ قالت: فقلت نعم. فأقامني وراءه أي طأطأ حتى إذا علت فوق ظهره فارتحلته رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم خدي عند خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة أي الأب وعليكم بلعبكم هذا الذي أنتم فيه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم أي استفهم وفي رواية قالت فيقوم من أجلي حتى أكون أنا التي تنصرف قالت رضي الله عنها تعلمنا فاقدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو أما هو صلى الله عليه وسلم فكان قد اضطجع على الفراش وحول وجهه إلى الجانب الآخر هكذا يكون شأن الكبار كبار النفوس والهمم الانشغال بالمعالي يهتمون بها ويعرضون عن غيرها ولكن من غير منع لما هو جائز منها مع المعرفة لأصحاب النفوس قدر نفوسهم فيجوز لهم ما يحل لهم اعتبارا وتقديرا لنفسيتهم وهكذا يعرف لصاحب اللهو الجائز قدره من غير خروج إلى حد المنع قال أبو هريرة رضي الله عنه بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصبة صغار الحجار يريد أن يحصبهم بها يظن رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتبه لهؤلاء الحبشة يلعبون بالمسجد وبالحراب مكان يرفع فيه ذكر الله فأراد أن يحصبهم بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر فالله أكبر ما أعظم هذا الإسلام وما أعظم الفسحة والسعة والترويح في الإسلام فيباح لمن لانت نفسه إلى الدعة والسعة في حدود الشرع وتبقى نفوس الكبار كبارا تقرير للمباح مع ترفع عنه من غير تحريم له بل مع الإعانة على فعله كما فعل صلى الله عليه وسلم مع زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها ولو جئنا لنقف مع هذا المبدأ التربوي منه عليه الصلاة والسلام ومن قولها أي عائشة فاعرفوا للجارية الحديثة السن تحب اللهو أو كما قالت رضي الله عنها حريصة على اللهو لو جئنا لنقف عند هذا المبدأ التربوي لاستخلصنا منه واستفدنا واستنبطنا منه الفوائد العظيمة الجليلة عباد الله وكأن الإذن في هذه التوسعة التي جاءت في هذه الأحاديث قد يخشى منها توسع غير مرغوب فيه فكان من الفقه ما كان يقرأ به صلى الله عليه وسلم في هاتين الصلاتين الجمعة والعيد يقرأ بسبح والغاشية لما تضمنته السورتان من المعاني العظيمة التي فيها التذكير على ما سبق ذكره فتبقى الذكر ماثلة بين أعين من أخذ بالرخصة واللهو المباح والسعة وليعلم الناس أن في ديننا فسحة كما قال صلى الله عليه وسلم لتعلم يهود أن في ديننا فسحة لكنها فسحة من غير